قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه ميم درج. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. الأزرق بالنقل واندرج معه الأصبهاني. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. ابن ذكوان بالسكت على ال والمفصول واندرج معه حفص وخلاد وإدريس. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. خلاد بالسكت على ال. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. خلف عن حمزة بترك الغنة والسكت على ال. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. خلف عن حمزة بترك الغنة والسكت على ال والمفصول. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. خلف عن حمزة بترك السكت. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر.